أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا المبحث السادس، المكي والمدني. هذا المبحث بإذن الله يدرس فيه الآيات المكية والآيات المدنية، يعني الآيات التي نزلت في مكة والآيات التي نزلت في المدينة. حديث معنا. وكذلك سوف يعني يدرس في هذا المبحث الآيات التي وردت ليلا والآيات التي وردت نهارا، آيات وردت قبل يعني قبل السبب كما تتخذون، وآيات وردت بعد السبب. في هذا المبحث يدرس. وكما أنتم تعلمون وكما قلت لكم إن مثل هذه الدراسة تفيدنا في مسائل مثلا كثيرة، منها مسائل النسخ والمنسوخ. عندما أعلم أن هذه الآيات مدنية وهذه الآيات مكية، سوف أعرف أن هذه الآيات المدنية كانت بعد المكية. لما أعلم أن هذه الآيات نزلت في وقت معين، قد يفيد هذا الوقت في تمام الحكم الذي أريده، وما إلى ذلك من فوائد لهذا المبحث. وكذلك يعين على معرفة تاريخ التشريع والوقوف على سنة الله الحكمية في تشريعه أو الحكمية، كما سبق في حكم نزول القرآن مفرقا. يعني أنت عندما تعرف أن هذه الآية نزلت في وقت معين وهذه الآية لم تنزل بل نزلت وقت آخر، تستطيع أن تقف على هذه الحكم التي يعني التي بينها لنا الله سبحانه وتعالى. طب كيف نعرف المكي من المدني؟ يعني ما هو المعيار الذي يعرفنا الفرق بين الآيات المكية والمدنية؟ هنا يقول تعريف المكي والمدني: التقسيم الأول المكي. المكي هو ما نزل قبل الهجرة وإن كان نزوله بغير مكة، ويدخل فيه ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة هو ما عليه جمهور العلماء. والمدني هو ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بغير المدينة، ويدخل فيه ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعد الهجرة كسورة الفتح نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من الحديبية. يعني الآيات المكية يا أخوانا، لا نقول الآيات المكية هي التي نزلت في مكة، والآيات المدنية هي التي نزلت فين؟ في المدينة. ثم في آيات نزلت لم تنزل في مكة ولا في المدينة. ثم لو احنا قلنا هذا، كما في آيات نزلت في مكة في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حجة الوداع، إذا نحن نريد معيارا ثابتا. يعني لو احنا قلنا مثلا ان الآيات التي تنزل في مكة مكية ولا تنزل في المدينة مدنية، لا لم نعلم هنا، لم نحدد هو باليقين أن المدني ينسخ الايه المكي. لما؟ لأنه في بعض الأحيان سوف تنزل آيات في مكة بعد آيات جدت فين؟ في المدينة. يعني لو احنا قلنا أن الآيات التي تنزل في مكة هي المكية والآيات التي تنزل في المدينة هي المدنية، لقلنا أن الآيات التي في المدينة تنسخ آيات في مكة، مع أن بعض الآيات سوف تنزل بعد ايه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع مرة أخرى ايه إلى مكة. ولهذا فكان المعيار الثابت في هذا الأمر، نقول لحد الوقت أن من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الهجرة، يعني إلى الهجرة حتى في وقت السفر الهجرة، يعني من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دخوله المدينة، هذه الآية تسمى مكية. ها؟ مكية. ومن دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى موته تسمى إيه؟ مدنية. يبقى إذا نحن الآن ننظر إلى الوقت لا ننظر إلى المكان. فالآيات المكية نزلت قبل الهجرة، وما نقصد الهجرة يعني لو في آيات نزلت في الهجرة هتلحق بالإيه؟ بالمكية. يبقى إذا الآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول المدينة هتسمى إيه؟ مكية، وإن كانت خارج مكة. والآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخول المدينة إلى موته هتسمى جارية وإن كانت خارج المدينة وإن كانت في مكة. وإن كانت فين؟ في مكة هتسمى إيه؟ مدنية. هذا معيار واضح وثابت. وعليه فقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالآية مدنية وإن كانت نزلت مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة عام الفتح. يعني شوف الآية، الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه الآية نزلت فين؟ نزلت مكة والنبي في جوف الكعبة داخل الكعبة عام الفتح، في عام الفتح داخل مكة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، والآية هذه داخل مكة داخل الكعبة وتسمى إيه؟ مدنية. لا لا لا لا نزلت بعد ايه؟ بعد هجرة المصطفى، بعد بعد لانها نزلت بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تسمى مدنية وان كانت في مكة. نعم. في تقسيمات اخرى ولكن كما قلت لكم لها لها ايه؟ هيكون عليها رد. يعني مثلا تقسيم بعض اهل العلم يقول المكي ما نزل في مكة وضحيها، ومدني ما نزل بالمدينة وضوحيها، نقول لهم طيب الأشياء الآيات التي لم تنزل مكة ولا تنزل المدينة هذا رد. نعم، يعني كما في قولي في نزول الآية التي نزلت في تبوك ليست مكة وليست إيه؟ المدينة، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك ولكن بعدت عليهم الشرطة. هذه الآية ليست في تبوك، يبقى هذه الآية تسمى مدنية ولا مكية؟ هتخسرهم؟ لا نستحسها، كيف نسميها؟ هي نزلت في مكة وليست فين؟ ولا في المدينة، ولكن لا هي في الحقيقة مدنية لأنها نزل بعد إيه؟ بعد إيه؟ إذن على هذا التقسيم لا نستطيع أن إيه؟ أن نميز مثل هذه الآيات التي لم تنزل في مكة ولا المدينة. تقسيم آخر يقول المكي ما وقع ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. يعني هما كما كان يقول ابن مسعود يا أيها الذين، ما كان في القرآن يا أيها الذين آمنوا أنزل المدينة، وما كان يا أيها الناس في إيه؟ في مكة. هنقول هذا أيضا لنا ردود عليه، وهي إن هناك آيات يا أيها الناس، يعني هناك آيات كثيرة جدا في القرآن ليس فيها يا أيها الناس ولا يا أيها الذين آمنوا. طب لما نقول إن عندما يقول الله يا أيها الناس هذه آيات مكية، ويا أيها الذين آمنوا آيات مدنية، فهي ما في آيات كثيرة لازم فيها يا أيها الناس ولا يا أيها الذين آمنوا، ما كيف نسميها هذه؟ هذا شيء. الشيء الثاني في سورة البقرة وهي سورة مدنية، سورة البقرة وهي سورة مدنية، نزل فيه قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وسورة النساء مدنية نزل يا أيها الناس اتقوا ربكم. يبقى إذا هذا التقسيم أيضا إيه؟ غير مرضي، غير إيه؟ مرضي. طيب إذا نحن نقول أن التقسيم أو ما نحن عليه أو ما هو راجح لدينا أن المكي والمدني هذا يرجع إلى وقت الذي نزل فيه، فإن كان هذا الوقت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دخوله المدينة، إلى قبيل دخول المدينة، فهذه آيات إيه؟ مكية، وإذا كانت بعد دخوله المدينة إلى موته فهذه آيات إيه؟ مدنية. طيب احنا خلاص اتفقنا هذه مكيه ومدنيه. انواع الصور المكيه والمدنيه، اولا مكي خالص، في صور كلها نزلت في مكه او كلها نزلت ايه قبل الهجره تسمى مكيه، كصوت العرق وصوت المجسم، فهذه الصور نزلت لاكملها قبل ايه قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مدنيه خالصه كما سوره البقره وال عمران والنساء والمائده، هذه نزلت كلها فين؟ في بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا في آيات بعضها مكي وبعضها مدني، مثل سورة الأنعام هي مكية إلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذه نزلت فين؟ هذا نزلت في ملك من الصيف من اليهود، يعني في المدينة. يبقى إذا في آية في السور بعضها مكي وبعضها إيه؟ مدني. وكذلك في قوله وإذ يمكر بك سورة الأنفال كلها مدنية، ولكن في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا هذه الآية إيه؟ مكية، هذه الآية إيه؟ مكية. براءة سورة براءة التوبة كلها إيه؟ كلها مدنية، لكن في قوله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين هذه إيه؟ هذه مكية. إذن الآيات الصور احنا علمنا الان الايات المكية في الايات ايه مدنية، وهذه قبل الهجرة وهذه بعد الهجرة. الايات الصور منها الصور المكية الخالصة ومنها الصور المدنية الخالصة ومنها صور ايه منها صور مكية وايه ومدنية. نعم. طيب الان احنا علمنا هذا، هل في ضوابط؟ يعني الان احنا علمنا ان الايات المكية نزلت قبل الهجرة والمدنية بعد الهجرة، طب هل في ضوابط في الايات نفسها تفرق تجعلنا نفرق بين مكة والمدينة؟ يعني انت يا مؤمن الان عندما اقول لك هذه الآية، انت الان هل تستطيع في ضوابط عندك لما تقرا الآية هذه تقول هذه مكية بدون ان ترجع الى تاريخ الايات؟ نعم في ضوابط. كيف؟ ما هي الضوابط؟ الضوابط التي يعرف بها المكي والمدني سماعية، وهو النقل الصحيح عن الصحابة، إما أن يقول الصحابي هذه الآية نزلت في مكة أو نزلت في ونحن في المدينة، أو قياسي ضابط كلية ما تقول منها مبنها التتبع والاستقراء. طيب يعني إيه هذا؟ في ضوابط تستطيع أن أن أن أن تصل فيها إلى المكي والمدني، هذه تريد منك تتبع. إيه التتبع هذا؟ تتبع الآيات وافهمها، هتجد في صفات للآيات المكية وصفات للآيات الايه المدنية. كيف هذا؟ ضابط المكية، كل سورة فيها كلا فمكية، تتبع العلماء وجدوا ان كل سورة فيها كلا فهي ايه مكية، فمكية. وقد ورد في القرآن 33 مرة في النصف الاخير من القرآن، وحكمة ذلك أن من نزل مكة نزل على الجبابرة، فتكررت كلمة كلا على وجه التهديد بخلاف ما نزل على اليهود لذلك المضعفين، إن هو كان يخاطب أهل مكة، وأهل مكة كانوا جبابرة وكان أمر بأيديهم، فكانت كلمة كلا هذه كلا إنها، فكلمة كلا هذه بتضع في الإيه في القلب رهبة، فكان يريد الله أن يرهب أهل إيه مكة لجبروتهم. أما في المدينة بل كانوا في ذل، بل كانوا في منافسين، فما كان الامر ليس كايه كتجبرهم في مكه. فكل سوره كما يقول فيها كلا تعرف انها ايه مكيه. كل سوره اولها حروف المعجم مكيه الا البقره وآل عمران واختلفوا في الرعد في الغالب. يعني هنا يعني الف لام ميم الف لام ميم صاد مثل هذه الحروف المتقطعه، فكلها مكيه الا ايه الا فقط بقره وايه وآل عمران. وطبعا ممكن ان نقول ان هذه الحروف المكيه هذه الحروف التي نزلت في مكه، يعني غالبها في مكه، هي اولا كانت بتخاطب الكفار، يعني هذه القرآن الاول كانت بتخاطب ايه كان كل الناس كفار الا القليل، فيريدون يعني كما في احد التفاسير يقولون ان هذه الحروف المتقطعه بتقول لهؤلاء الناس هذا القران الذي انتم لا تستطيعون ان تاتوا مثله، هذه الحروف التي انا ايه انزلت بها، مع هي نفس حروفكم فلما لم تاتوا. وقيل ايضا ان الحروف المتقطعه هذه بتثير الانتباه، لان الكفار كانوا يقول لا تسمعوا هذا القرآن وإيه والغوا فيه، فهما كانوا لا يسمعون، فكان من الحكمة أن تنزل إيه بعض ألف لام ميم صاد إذا إيه ما هذا، يعني يجعل إيه يجعل المستمع هو لا يريد أن يسمع لكن ينتبه، فتأتي له إيه بعدها إيه بعدها الآيات بعدها الآيات. نعم. لهذا فكان من المناسب أن تكون هذا، أما في المدينة كانوا مؤمنين كانوا ايه وكانوا يسمعون، ما يستطيع احد ان يشوشر على ايه على القارئ وهو يقرا. كل سوره اولها حروف المعجم الغناد، كل سوره فيها قصه ادم وابليس فهي مكيه سوى البقره. هل بتتبع الاستقراء وجدوا ان السور التي فيها ادم وابليس غريبه فين؟ في مكه مع سوره البقره. كل سوره فيها سجده مكيه سوى الحج عند من يقول انها مدنيه. كل سوره فيها سجده مكيه، حتى الحج بعضهم قال هي مدنيه، يعني ممكن تكون كل السجدات ايه كانت ايه كل الصور الثالثة في نزلت في مكة. نعم في مكية. كل سورة فيها ذكر قصص الأنبياء والملائكة المكية سورة البقرة، وأنت بصفة عامة كما سوف نعلم الآن أن يعني عندما نكون مثلا نحن في أول درس نتكلم على الكراسي اجلس أنت وأنت تجلس مناسب في أول الدرس نتكلم في الأمور التي خارج الدرس، أما في آخر الدرس فجدنا نتكلم في إيه؟ في المدرسة أو المنهج الدرسي. هذا معناه إيه؟ معناه إني الوقت بيملي علينا ما نفعله. كذلك في مكة كان كل ما يريده القرآن أن يرسخ العقائد إجماليا في قلوب الناس، يرسخ العقائد ويدخلهم في الدين. فلما فعل ودخل من دخل وكانوا في المدينة أصبحت دولة إسلامية، كان الغرض الأحكام، أن يرسخ الأحكام، هذا مؤمن، الربا فيه كذا والزنا فيه كذا وده فيه كذا، يعني مثل هذا. ولهذا يقول هنا وضوابط المدني، كل صورة فيها ذكر الحدود والفرائض المدنية أحكام، كل صورة فيها ذكر المنافقين مدنية، لأن مكة ما كان فيه منافقون في مكة، لأن النفاق لم يكن في مكة، النفاق لم يكن فين؟ في مكة. لما لم يكن في مكة؟ لأنه لا يحتاجون النفاق، هم القوة الغالبة. أما في المدينة فكانت قوة الإسلام، فكان بعض الناس الذين لا يؤمنون في الإسلام كانوا ينافقون حتى لا يعرفون أنهم إيه؟ أنهم منافقين، يعني أنهم كفار. نعم. كل سورة فيها الإذن بالجهاد أو الأمر به وأحكامه فهي مدنية، سورة الحج لمن يراه مكي، يعني آيات الجهاد، لأن آيات لأن في مكة ما كان في جهاد، كان مسلمين مستضعفين، فبالتالي في المدينة فور الإسلام بدأ الجهاد، إذا آيات الجهاد كلها إيه؟ تقريبا كلها في مدينة. نعم. خلاص، إذا هذه بعض الضوابط التي تستطيع بها أن تفرق بين الآيات المكية والآيات المدنية. السور المكية والمدنية مختلف فيها. طبعا هنا في اختلاف بين العلماء في بعض السور، هل هذه مدنية؟ هل هذه مكية؟ في اتفقوا على بعض الأشياء وفي اختلافوا على بعضها. ولهذا لو أنت أتيت صفحة 84 في أول صفحة 84 ونقل رحمه الله أقوالا كثيرة اللي هو السيوطي رحمه الله في تعريف السور المكية والمدنية من أوصافها ما ذكره أبو الحسن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ، إذ يقول المدني باتفاق 20 سورة والمختلف فيه 12 سورة وما عدا ذلك مكي باتفاق ثم نظم في ذلك أبياتا. والعشرون سورة المدنية باتفاق سورة البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد مجادلة والحشر وممتحنة والجمعة ومنافقين والطلاق والتحريم والنصر، هذه آيات باتفاق لأنها مدنية. والمختلف فيها يعني هل هي مكية أو إيه أو مدنية، اختلاف مكية أو مدنية، سورة الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغاضم والتقصيف المصفين والقذف ولم يكن البينة وإذا ذلك والإخلاص والمعوذتين، هذه السور مختلف فيها هل هي مكية أو إيه مدنية. بقية السور كلها مكية، ما لم نذكره سكلها إيه مكية. هذا تستطيع أن تحفظ إيه بكل بساطة. انظر إلى عظمة العلماء بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أنت لو أنت قرأت الحديث الذي قبله أنا قرأت هذا يقول لا وهذا وفيه الآية الفلانية، لا هنا بطريقة جيدة جدا وجميلة جدا تستطيع أن تحفظ العشرين سورة، وحتى بالعشرين سورة لا تحفظها هتجد شيئا. انظر مثلا هنا البقرة العمران النساء المائدة كلها إيه مرتبة، واخد بالك، بعد ذلك الأنفال والتوبة، خلاص. يبقى إذا الذي بينهم أنت لو حفظت العشرين سورة هذه، نعم، والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد، هذا مثلا هنا محمد بعدها إيه الفتح وبعد الفتح إيه الحجرات تبقى وأخبك وجود الزريت. يبقى إذا الدعوة إلى رسول إيمان، ثانيا مجادلة المشركين وإقامة الحجج عليهم كما في سورة الزخرف، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، يعني المشركون يجادلون والقرآن ينزل إيه يجادلهم ويأتي لهم بالإيه؟ بالحجج. نعم. مثل هنا قال إيه؟ وكذلك ما أرسلنا من قبلك من في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إن بما وصلتم به كفر. يجادلهم بالقرآن. طب أنتم تقولوا نحن على ما تركنا آباؤنا عليه من عبادة الأصنام. فالمجادلة. طب نفرض جئنا بشيء أفضل. المفروض الرد العقلي يقول خلاص بالسبع الأفضل. قالوا لا إن بما وصلتم به كفر. يعني انت عارف انت كما نقول احنا بس الشيخ على بياض اي شيء يعني احنا عاملينها شيخ على بياض معناه مثلا ايه انك توقع على شيك وانت تطلع المبلغ الذي ايه تريد هكذا هم يوقعون يقولون اي شيء انتم اتيتم به فنحن ايه اذا كان في ايضا في مكه في نظام الايات تنزل للمجادله بذلك هي احسن الدعوه الى اصول التشريعات العامه والاداب قلت تعالى اتلوا ما حرم ربكم عليكم خذ العفو وامر بالعرف كذلك كما ان الدعوه في الايات المكيه للاصول العامه سواء في العقائد او في الايه في الاداب في الاداب ذكر قصص الانبياء مع قومين ليكون في قصصهم عبره تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما يكون كلامها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان عاقبه المتقين هذه لما ينزل الايات القرانيه هكذا وقصص الأنبياء من قبل وما فعلوا أقوامهم وهؤلاء كذبوا وأخذتهم الصيحة وهؤلاء حدث هذا أولا فيه وعد وعيد للكافرين وفيه تسلية وتصبر للنبي والصحابة يعني أنتم لستم أول من حدث لكم ذلك نعم كذلك من صفات الآيات المكية قصر أكثر آياته وصوره وذلك أن أكثر أهل مكة ومدينة يمتازون بالفصاحة والبلاغة وتملكهم من ناصية القول كما قلنا أن أهل مكة كانوا يتميزون بالفصاحة والبلاغة وهنا يعني أريد أن يعني أقول لكم شيئا لو تلاحظون شيئا هل لاحظتم أن المعجزات التي أو المعجزة التي أرسلها الله مع رسله تختلف مع في كيفيتها مع معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى وجدنا أن التوراة أنزلها الله سبحانه وتعالى ومعها معجزة خارجة عنها وهي الإيه العصا والإنجيل أنزله الله سبحانه وتعالى عليه ومعه معجزة خارجة عنها وهي الإيه نعم حي الموت وما ذلك اما القران فمعجزته فيه ارسل الله النبي صلى الله عليه وسلم برساله وجعل معجزه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايه فهذا القران نفسه وهذا له يعني انت لو فكرت هتجد له حكمه طب ليه ما لم يجعل الله معجزه موسى في التوراه كتوراه نزلت أو في الإنجيل عيسى ذلك لأن التوراة والإنجيل كانت منهجا لفترة معينة ولأناس معينين فيحتاجون إلى إيه؟ إلى معجزة فنحن لا نحتاج نحن يعني أنا مثلا كمسلم لا أحتاج إلى أن يثبت لي أن التوراة صحيحة أو لا ذلك لأني لست مطالبا بأن إيه؟ بأن أتبع التوراة أما القرآن فكان لابد أن تكون المعجزة في داخل القرآن لأن بعد 1000 عام سيطالب الناس الموجودون في أي مكان وفي أي زمان أن يتبعوا هذا القرآن فلابد أن تكون المعجزة إيه؟ داخل فيه فرضا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان نزل عليه القرآن ليس فيه إعجاز ونزلت معه معجزة أنه مثلا يتفجر الماء من بين أصابعه لقال قائل الآن وأنا إيش دران قد يكون هذا إيه تفاجر قد يكون سحر قد يكون لكن لما يجد أن المعجزة فيما بين يديه يعلم في وقتها إيه يعلم في وقتها أن هذه الرسالة إيه في حد ذاتها معجزة طيب كما أقول لكم يعني أنهم هم أنفسهم قالوا على القرآن ببلاغته وكما مدحه الوليد بن المغيرة. كذلك حملة شعواء على الشرك والدين وعلى الشبهات التي تبرع بها المكة. تجد في الآيات المكية حملة شديدة جدا على إيه؟ على الشرك، حملة شديدة جدا على الشرك لأنهم كانوا مشركين. كذلك فتح عينهم على ما في أنفسهم من شوائب الحق وعلى ما في الكون من عين الرشد. تحدث عن عاداتهم القبيحة من القتل وأذى البنات. كل هذه لأن القرآن نزل عليهم كانوا أهل شرك، كانوا أهل شرك، وكانوا يقتلون البنات، وكانوا يفعلون، وكانوا يفعلون. فإذا كان من المناسب أن تكون آيات على هذا إيه؟ أن تكون آيات على هذا إيه؟ على هذا المعنى. نعم. أما مميزات القسم المدني، التحدث عن التشريعات التفصيلية والأحكام العملية وتفاصيل أحكام الأحكام والقوانين الجنائية والحربية والاجتماعية. دولة، هي دولة تنشأ، دولة إيه؟ بتنشأ في المدينة. فكان من المناسب أن تكون الآيات هذه يعني عبارة عن تقوية أو أو أو أو أساسا لهذه الدولة التي تنشأ. محاجة أهل الكتاب وبيان ضلالهم في عقائدهم، لأن المدينة كان فيها اليهود، كان فيها إيه؟ اليهود. فتجد أن الآيات التي نزلت في أهل الكتاب موجودة فين؟ في المدينة، نظرا لإيه؟ لأنهم كانوا أما في مكة ما كان فيها أهل إيه؟ ما كان فيها أهل الكتاب. بيان ضلال المنافقين وإظهار فضائحهم كما في سورة التوبة. المنافقون، كانوا منافقين في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة. إذا بيان المنافقين وبيان ما هو عليه المنافقون وما إلى ذلك يكون مناسبا للآيات في المدينة. طول أقصر الآيات اشتمالها على ما سبق ويتقتضي البسط والإطمار. وكذلك لأن أهل المدينة وكذلك اليهود ما كان عندهم من صفات أهل مكة، والإطمار في مقام الإطمار لازم. وكذلك إيجاد يعني التطويل، التطويل يعني اليوم مثلا عندما أتكلم مع واحد فصيح جدا فالكلام القليل يفهم، الكلام القليل إيه؟ يفهم مثلا معناه ويفهم ما الغرض منه. أما لما يكون واحد أقل بتضطر إنك أنت إيه؟ ولهذا أنت تطول. ولهذا أنت تجد مثلا العلماء كان يقول إحنا سوف يشرح يكتب كتابه ثم يأتي بعده العصر اللي بعده يشرحون الكتاب في مجلدين، ثم يأتي العصر اللي بعده يشرحون مجلدين في أربعة. يعني كل عصر يشرح ما قاله الإيه؟ الذين إيه؟ الذين من قبل. نعم. يعني كنا أيام ما كنا في أصول الفقه ندرس الإسنوي والبيضاوي كما تدرسونه في الكلية، كان أحد الدكاترة كان يقول لنا انظروا هنا الإسنوي هنا ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ يعني كان ينتقي المصادر، يعني بدل ما يتكلم يقول كلمة ينتقي المصدر الذي فيه حروفه أقل. يعني في مثلا كلمة ممكن ينتقب أكثر من إيه؟ يصاب أكثر من مصدر، فينتقي التي إيه؟ الكلمة التي حروفها إيه؟ أقل. طبعا هذا شيء يعني يكون بيرجع إلى قوة الناس فيها. طيب، الشبه التي أثيرت حول المكي ومدني. طبعا هنا بعض الـ الكفار والمحدين يأتون وكما قلنا قبل ذلك ويسيرون الشبه. وكما قلت لكم نحن هنا في هذه المذكرة يعني جعلنا الشبه كل شبه في بابها، كل شبه ايه في بابها، سواء يعني وافقنا المصنف اصلا او لم نوافقه، لكن كل شبه ايه، كل شبه في مكانها في مضانيها. حتى انت لو مثلا اثيرت شبهه او اثرت شبهه تشرع مذكره، هو هذه الشبهه عن ماذا؟ عن المكي والمدني. يبقى اذا سوف اجده باب الايه المكي والمدني. طيب، من هذه الشبهات يعني هنا أتى ببيتين يعني جميلين. يقول إيه؟ أنا لا ألم المستبد إذا تعنت أو تعدى، فسبيله أن يستبد وشأننا أن نستعد. يعني نحن لا نلوم الذين يثيرون الشبه، هم ملحدون كفار، هتلومهم؟ أنت تلومهم؟ هو أصلا هذه هي حياته، هذا هو دينه. تلوم الكافر ان هو بيثير الشبهة على المسلمين؟ هو اصلا غير مسلم. انت لوم المسلمين الذين لا يذاكرون ولا يجتهدون ولا يحصلون العلم حتى يستطيعوا ان ايه؟ ان يصدوا هذه الشبهة. سواء انت استطعت من بنيات أفكارك أن تأتي برد الشبهة، أو على الأقل تذاكر ما قاله العلماء. ولكن انظر بقى آيات طيبة ازاي. أنا لا ألوم المستبد إذا تعنت أو تعدى، فسبيله أن يستبد. هو ده حياته. وشأننا أن نستعد. نستعد. أنت يا مؤمن مثلا ولا هتنتظر إلى سنين في مصر، ثم تذهب إلى بلد في النيجر، ثم تمكث سنوات هناك، ثم لما يؤتى بأحد يجادلك في مسألة معينة فيها قدح في الإسلام تقول سوف أذاكر؟ لأنك تستعد من الآن. من الآن تستعد، لا تقول حتى أنا هذا لا. انظروا في مصر هنا كل الأخصاص موجود، يعني نفس تتكلم في صدق الصحابة، يتكلم في الإلحاد، يتكلم في كل شيء، في كل شيء. تجد أنك تستطيع يعني أن تجد الشبهات موجودة، وخذ بالك الشبهات متكررة، يعني الشبهات التي كانت من ألف عام هي نفسها، لا تظن أن هي نفس الشبهات. ولهذه الفرق التي تخرج حديثة تجد لها تجد لها أصل فين؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم أصل في الفرق القديم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال واستفترق أمتي إلى إيه؟ 73 إيه؟ إلى 73 فرقة. أنت لو نظرت للفرق تجدها كثيرة جدا، مئات الفرق، ولكن وجدوا أن هذه الفرق في الآخر أصولها هو عدد الفرق التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فالفرقة موجودة هنا ينبثق منها فرق كثيرة جدا، لكنها أصلا من إيه؟ من هذه الفرقة. وتجد أن أناسا أتوا في هذه العصور ويفكرون في شيء من عقولهم، وهي نفس الأشياء تفكروا فيها قديما إخوانهم الكفار. لما؟ لأن الذي وسوس بهذه الأفكار من؟ إبليس. وهو إبليس الذي كان إيه؟ قديما، هو الذي موجودا، وهو الذي إيه؟ سوف يكون بعد ذلك. طيب الشبهة الأولى، إن القسم المكي يمتاز بتقطيع الفكرة وقصر الصور، أما القسم المدني فهو طويل الصور والآيات وأفكاره منسجمة. بتقطع الفكرة وأفكاره منسجمة لتأثر محمد صلى الله عليه وسلم بالبيئة البيئة. طبعا صلى الله عليه وسلم نحن الذين نتوبة، لما هو محمد هم يكون محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم لو كانوا بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذا. بالبيئة المدنية فيها، يعني هم يريدون يقولون أن الآيات، أنا هذا كلام الذي تجدوه كثيرا، أن هم الآن يكون قوة حق بدون بيئة باطل، يكون أن الآيات المدنية آيات طيبة وقوية وفيها وفيها وفيها، لما يكون هذا؟ وأما الآيات المكية ما كانت هكذا وكانت ضعيفة وكانت فيها وفيها، لما يكون هذا؟ لكي يقولوا أن محمد صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة تعلم من أهل الكتاب هناك وتعلم منهم، فصار الأسلوب إيه؟ قويا جميلا. طيب ما رد عليه؟ الرد واحد، أكثر من رد يعني. القرآن كعبد منظم تناسقت حباته، وكل القرآن مكي ومدني متآلف المعنى، ويعرف ذلك جيدا من رزق التبحر في اللغة والوقوف على أصل البلاغة، وهذه الشبهة أرسلها أصحابها مجردة، فهي دعوة عارية بلا برهان، فلما لم يثبت دعوته ويظهر لنا مراده بالاستشهاد بآية وتوضيح ما فيها من خلال ما يدعو؟ أنت تقول كلام هكذا، أعطينا آية، قل إن أعطيناك الكوثر فيها كذا، وآية الربا فيها كذا، وهذا الأسلوب هكذا، أنت تتكلم هكذا. طيب نحن نقول لك لو أنت وزدت بشيء في اللغة والفصاحة لوجدت أن من أول كلمة إلى آخر كلمة في القرآن كلها على نسق واحد وبأسلوب معجز واحد، ما اختلف في هذا. فأنت أولا لم ترزق هذا التبحر، ثم لو رزقت أعطينا إيه؟ أعطينا أدلة لهذا، أعطينا أدلة لهذا. نعم. ثانيا، أن طول الكلام وقصره تابع لمقتضى الحال الذي هو عمل البلاغة. قد مر قريبا ذكر الحكم، يعني أنت تقول أن البلاغة في طول الكلام، لا، البلاغة ليس في طول الكلام ولا في كثرة الكلام، البلاغة على حسب إيه؟ الحال والمقام الذي إيه؟ الذي نحن فيه. نعم. فإذا كان في مكة كان من المناسب أن يكون إيه؟ الكلام قصير، وفي مكة وفي المدينة من المناسب أن يكون الكلام طويل. أي دارس لأدب كيف تسوي له نفسه أن يقول إن أهل المدينة أفضل من أهل مكة في البلاغة والفصاحة؟ ومعروف أن قريشا كانت المتزعمة في هذا المجال. ثم إن أهل المدينة لما تحداهم القرآن وكان متأثرا بهم كما يزعم صاحب الشبهة فلما لم يعارضوا سكتوا؟ يعني أولا من المعروف أنتم تريدون أن تقولوا هو تعلم البلاغة في المدينة؟ لا، هو المدينة أصلا أقل إيه؟ أهل المدينة أقل فصاحة من إيه؟ وأفتيت معك إن هو تعلم البلاغة في المدينة، تعلم أهل العلم في المدينة، لما لما تحداهم الله تحدى أهل المدينة بآيات القرآنية لما لم يقول هذه الكلام ده كلامنا كما تحدينا بكلامنا؟ ما قالوا هذا؟ ومعروف أن قريشا كانت أوسط العرب دارا وأبرعهم في الخطابة والشعر والتفن. طبعا هذا من قرأ في تاريخ العرب لوجد أن قريشا كانت يعني محط الأنظار في هذه البلاغة. وكان طبعا معروف أن كان فيه سوق عكاظ ومجنة والمجاز وما إلى ذلك من هذه الأسواق التي كان يسمى فيها أدباء والشعراء، فكانت قريش لها باع طويل فيها. طيب الشبة السليم، القصر المكي يمتاز بميزات الأوساط المنحطة. هم يقولون هذا إن أوساطه كانت منحطة اللي هم أهل قريش يعني، ففيه العنف والقسوة والسباب والوعيد. هذا جيد، هذا الآن أتى بإيه؟ بأدلة. قريش لما صاحب الشبهة يأتي بأدلة يعني هذا يكون فرصته أفضل من آخر، لأن أنت تناقشه بالدليل فيفهم أنه على خطأ فيرجع. فهو قال مثلا يقول أن الآيات القرآنية في مكة كان فيها أسلوب شديد، تب سيد أبي لهب وتب، إن الإنسان في خسر، فصب عليه ربك صوت عذاب، إن ربك المصاب. أما القسم المدني فهادئ وديع يقابل السوء بالحسنى. هو يعني هو أنت لما تسب القسم المكي وتمدح القسم المدني إحنا هيفرح؟ هو هذا ينتقص من الإيه؟ هو يريد أن يرجع ويقول لأن محمدا تعلم فيه في المدينة ولهذا كان. طب نحن نرد على هذه. القسم المكي فيه ثقافة واستنارة أيضا، وفيه سمو ورفع، وإن قسى على الكافرين والمسلمين، وإذا لنا فللأخيار والصالحين. أما ما سمع عليه القسم المكي من وعيد وإنذار فهذا لا يسمى سببا إلا في دماغ قائل هذه الشبهة. هو كان يخاطب الكفار وكان بيقوى على مجردرة. هو أنت الآن لما تريد أن تعاقب عملاق، هل تعاقبه كما تعاقب طفل صغير؟ هذا له عقاب وهذا له إيه؟ هذا له أسلوب وهذا له إيه؟ أسلوب. نعم. كذلك القسم المدني اجتمع على وعيد أيضا. أنت تقول إن ما كان فيه كل السبب الحسنى، ثم القسم المدني فيه إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب والشهادة ثم يقولون أولئك ما يكون فيهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا معذبهم أليم. في المدينة وفي المائدة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيد داود وعيسى بن مريم. هذا كله فين؟ في المدينة. نعم. وفي القسم المكي أيضا أنت تقول القسم المكي ما فيه إحسان والقسم المدني كله إحسان. أتينا لكم بآيات تدل على أن القسم المدني كان فيه شدة، وسوف نسوق لكم آيات في القسم المكي كان فيها إيه؟ اللين والإحسان، خون العفو وامض العرف وأعرض عن الجاهلين كانت أعراف، ولا يستوي الحسنة ولا تستوي الحسنة والسيئة، هذه صعبة التي أحسن في الصدق، وهذه من الإيه؟ من أقسام الإيه؟ المكي. إذا نحن ردنا عليه بنفس أسلوبه. طيب نتكلم بعد أن تكلمنا إجمالا نتكلم تفصيلا. سورة المسد التي ذكرها الطاعن أن فيها سبابا، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من النوم وقال تب تب تب تب تب، أم فيه سبب لهذا؟ يعني أنت الآن عندما تجدني مثلا قمت شتمت هذا الرجل وتقول الشيخ هو أثناء الدرس شتم هذا الرجل هولان، لكن لما تقول أن هذا الرجل قام وفعل كذا وكذا وسب الشيخ وسب الناس الموجودة فسبه الشيخ أو شتمه أو أخرجه من المكان ثم تقول هذا هو عين العدل أنه فعل. إذا أنت انقلب ذمك إلى مدح لما عرفت سبب إيه؟ سبب ما فعلته، صح؟ طب ننظر ماذا فعل أبو لهب لما ما قاله أبو لهب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب قال النبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا منذر بين يدي كذا وعاد يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قريش، أم قال أبو لهب تبا لك، يعني أبو لهب هو الذي بدأ تبا لك بقية سائر اليوم. وكانت زوجته تطرح الشوك الشوك على في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا هو سبب إيه؟ سبب يعني تبت يد أبي يامة تب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل لنا ذات الأرض وامرأته حماة الحطب. يعني إذا هذه آية نفسها تتنقل على أبي لهب وامرأته على أبي لهب وامرأته. أما سورة العصر فليس فيها سبب أصلا وليس فيها عنف. هو يقول إيه؟ ما المشكلة عندما يقول إن الإنسان في خسر؟ إن الإنسان يكون في خسارة إلى الذين معهم الصالحات. أين هنا السبب؟ ويبدو أنه لا يسمى معنى السبب. كذلك في سورة الفجر فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك المصار. فلا سبب هنا ولا عنف. وكل ما فيه إخبار من الحق عز شأنه بأن عادا وثمود وفرعون لما طغوا في البلاد وظلموا العباد وأكثروا من الفساد أنزل الله لهم ديون عقاب. أين السبب هنا؟ يعني هو فصب عليهم ربك صوت عذاب. من هؤلاء الذين فسقوا وأجرموا صب عليهم إيه؟ نعم العذاب. إذا ما في كلام الذي يقول يعني إذا الكلام الذي يقول إن في مكة سب وشد ووضحنا أنه لا سب ولا شد. وحتى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال سب سيدنا أبي لهب وتب كان ردا عليه على ما فعل. يقول أن آيات المكية كلها شدة وآيات المدنية كلها حسنة. وجدنا أن من آيات المدنية فيها شدة. وإذا المسألة على إيه؟ على مقام الحال ماله؟ يعني ما الذي يريده الله بهذه الآيات؟ على حسب هذه الآيات تكون فيها شدة تكون فيها لين، ليس على حسب المكان أو البلد. الشبهة الثالثة، القسم المكي يمتاز بالهروب من المناقشة وبالخلو من المنطق والبراهين، مثل قوله قل يا أيها الكافرون. يعني هو يقول هنا أن القسم المدني المكي ما فيه مناقشة وفيه مخاطبة العقل بالعقل. وآتي بدليل، يقول الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم لكم دينكم ولا دين. ما في مناقشة لهذه النتيجة. لما في القسم المدني يعني هو يستنكر، لما في القسم المدني لم يقل قل يا أيها الكافرون لما لا تعبدون فنحن عندنا كذا وكذا وكذا وكذا. لما يعني يقول أن في القسم المكي الكلام ما فيه مجادلة ومناقشة، أما في القسم المدني ففيه إيه؟ مناقشة. يقول أما القسم المدني فهو يناقش الخصوم بالحجة والبرهان، مثل قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. خذ ذلك من هنا. يعني يقول هنا أن في القسم المدني يقول الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يبقى إذا يناقش العقل، لو كان في أحسن إله كان إيه؟ لعل بعضهم على بعض ولا تجبر بعضهم تجبر أحدهم على الآخر حتى يظهر إله إيه. يبقى إذن يقول إذن هو هنا في القسم ده يخاطب الإيه عقول البشر. أما في القسم مكي ما في مخاطبة. يعني هو يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم هذه المجادلة فين؟ في المدينة. اسمع الرد، لا يجرى على هذه المقالة إلا أحد رجلين إما جاهل أو زنديق. فالآية تستشهد بها أنها مدنية وفيها من حجة والرهان. أجمع العلماء على أنها مكية. انظر هنا، انظر أنت عندما تعرف الفرق بين تعرف الآيات المكية المدنية ويقول لك كما يقوله لو كان فيهما آيات من الله سورة الأنبياء لفهمتها. فالسورة أصلا العلماء أجمعوا عليها أن هي إيه؟ مكية. إذا أنت باستدلالك بهذه الآية ردت على نفسك، فهذا العقل والراجح الذي تقوله كان فين؟ في مكة. كان فين؟ في مكة. يبقى إذا فهمتم الخطأ الذي وقع فيه؟ استشهد بآية مكية على أنها إيه؟ مدنية. وكثير منهم هكذا عندهم جهل. وكذلك في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى كيف خلقت. هذه الآية من أين؟ هذه الآية فين؟ هذه الآية مكية. مع ذلك هو بيفشع أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإيه الأرض كيف سطحت؟ تذكر إنما يخاطب الإيه؟ الله يخاطب عقل والآيات إيه؟ مكية. وكذلك في الواقعة أفرأيتم ما تمنون. فإذا كلامه خطأ جدا يعني. أما ذكره هذا الطعن من سورة الكافرون اللي هي يعني يقول أن في سورة الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أنتم عبدون ما أعبد، ما فيها نقاش. نقول أن سورة الكافرون هذه كما هو يقول هنا نفى أن تقع منه عبادة لآلاتهم. نعم لأن السورة لم تسق مساق الدليل، إنما سيقت للرد على كفار قريش فجاءت على هذا المسق. فأتى بالجملة الإسمية لإفادة أن عدم عبادته لآلاتهم فيما يستقبل سكرة مستمر. فيه قطعة أطماعهم فصوت الكافرون مثلها صوت الإخلاص بمزاد النتيجة لما هذه أدلة. يعني هذه السورة كانت نزلت تتوج ما قاله الله قبل ذلك، يعني أعطاهم البراهين وأسلموا لا تسلموا، وهم يطمعون الكفار يطمعون أن محمد صلى الله عليه وسلم يرجع إليه أو يكون في دينهم يكون في دين. فنزلت هذه السورة بعد أن وعظتهم لتبين تقطع أملهم عليه في أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يكون مشركا مثله. الشهر الرابع أن القسم المكي خالي من التشريعات التفصيلية بعكس القسم المدني، ولا شك أن هذا أصل من أثار التوراة والإنجيل. طبعا هذا طبعا كلام قلنا عنه، خالي من التشريعات التفصيلية. الآن الناس مشركون، نأتي المشرك نقول له أحكام الحيض والنفاس لامرأة مشركة، نقول لها أحكام الحيض والنفاس، ولا نقول لها أحكام الصلاة وهو أصلا اليوم برب الناس. نعم طبعا هذا كناه. ثم كيف يقولون أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا من أهل الكتاب مع أن الله أثبت تحريف الإنجيل والتوراة في القرآن؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون نفسكم فمن الموت إن كنتم صادقين، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود كل هذا طعن فيهم. طب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم تعلم منهم لقال أنت تطعن فينا وأنت قد علمناك. نعم الشبهة الخامسة أن القسم المكي يختم فيه القسم بالضحى والشمس والقمر إلى آخر ما هو جدير بالبيئات الساذجة التي تشبه بيئة مكة تأخرا وانحطاطا. أما القسم المدني فقد خلى من القسم بهذه المحسوسة. أيضا هما على نفسي يعني تكتشف أن الشبهات على وثيقة واحدة، وهي أنها تريد أن تثبت أن العهد المكي كان عهدا ساذجا ضعيفا ما في علم ما في حضارة، وأن العهد المدني في حضارة وفي علم وفي أدب وفي بلاغة، ذلك لوجود أهل الكتاب في المدينة. هم يريدون أن يثبتوا ذلك، ثم يريدون أن يجعلوا هذه المقدمات ليبنوا عليها شيئا آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أهل الكتاب. هذا طبعا احنا ردنا على هذا بما فيه كفاية. مع ذلك نرد على بقية الشبهات أيضا، نقول كان أهل مكة أوفى ذوقا وأرهف شعورا وأزكى عقولا من أهل المدينة، فكيف يفهم البراهين التي اشتمل عليها القرآن المكي مع الإيجاز إلا قوم أزكياء؟ يعني إن كان في إيجاز في أسلوب المكي فهذا يعني تتكلم مع أحد في إيجاز، هذا يدلك على أنك تعلم أنه يفهم. نعم يقول في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، شق ذلك على أهل مكة وقالوا شتم محمد آلهتنا فجاءهم ابن الزرعري. هذه قصة جيدة، يعني هنا يعني هو يريد هنا أن يثبت أن أهل مكة كانوا أزكياء، ومن هنا يريد أنهم ليسوا أزكياء وأنهم سجد يعني تشكيلهم ضعيف. فهنا لما أنزل الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فهنا معنى الآية أنتم أيها المشركون وما تعبدون من آلهة من دون الله كلكم فين؟ في جهنم، حصب جهنم. الحصب هذا انت عارف يعني هم من وقود جهنم، من وقود ايه؟ من وقود جهنم. انظر ماذا قال، قال قريش شتم آلهتنا فجاءهم ابن الزبعري فقال ما شأنكم؟ قالوا شتم محمد آلهتنا. قال وما قال؟ قالوا قال انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. قال ادعوهم، هذا في مكة وهذا أحد أهل مكة، ادعوه لي. فدعا محمد صلى الله عليه وسلم فقال ابن الزبعري يا محمد هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكم أم لكل من عبد من دون الله؟ انظر شو انظر يعني هو الآن يعني يريد أن إيه؟ أن يوقع على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بل لكل من عبد من دون الله. ويقول له يعني تقصد آلهتنا فقط أم كل من يعبد من دون الله؟ قال كل من يعبد. طيب فقال خصمناه ورب هذه البنية اللي هي الكعبة يعني. يا محمد ألست تزعم أن عيسى عبد صالح وعزيرا عبد صالح والملائكة عباد صالحون؟ قال بلى يعني عبد صالحون طبعا. قال فهذه النصارى تعبد عيسى وهذه اليهود تعبد عزيرا وهذه بنو منيح تعبد الملائكة. قال فضج أهل مكة فنزلت ضج أهل مكة يعني ساعة يعني أصبحوا يعني استشعروا أنهم انتصروا على الفتنة اللي بيطلع فيها لأن المقتضى قول الله سبحانه وتعالى أن عيسى في النار والملائكة في النار وعزير فين؟ في النار حتى في جهنم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يعني هؤلاء يعني الذين سبقت لهم منا الحسنى إحنا كنا هؤلاء على خير مبعدون عن إيه؟ عن جهنم. نعم. وقال ونزلت ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يعني على نفس الايه نفس الكلمه. كذلك كما اكثر المحسوسات اكثر بغير ذلك من المعقول والملائكه وحاجه الرسول بذات الله تعالى في مكه فيحوى اكثر بالشمس والقمر وملائكه كذلك ايه اكثر بالله واكثر بايه بحياه النبي صلى الله عليه وسلم واكثر بالملائكه. يعني اذا القسم فقط لما يكون النبي يقسم كان القسم فقط الضحى والشمس في عهد المكي لا هو كمان اقسم باشياء اخرى. ان القسم بهذه المحسوسات لا لانها محسوسه وانما هو تنبيه الى ما تشتمل عليه من احكام في خلق الصنع او من احكام في خلق والصنع. يعني لما يقول الشمس وضحاها كما نعلم نحن انه لا يجوز لاحد ان يقسم بمخلوق الا الله هو فقط الذي يقسم بالايه بالمخلوقات ليبين للمستمعين ان هذه المخلوقات انظروا اليها وانظروا الى عظيم قدرتي في هذه الايه في هذا الخلق. هذا المقصود بايه بالقسم بهذه المخلوقات. ليس المقصود ان الناس لا يفهمون الا هذه الاشياء المحسوسه الواضحه امامهم. الشبهه الثالثه: ان القسم المكي قد افتتح او اصبح كثير من السور بألفاظ غير ظاهرة المعنى مثل حاميم وطافيمين وكافها يا عين صاد والخطاب بها الخطاب بالمهمل الذي لا يفيد المعنى ربما يكون المقصود بذلك التعميم أو التهويل أو هما رموز وضعت لتمييز بين المصاحف المختلفة ثم الحفظ بالقرآن مع مرور الزمن. هم يعني يكون كلاما يا إخواننا يعني هم لا يفهمون هذا الكلام عندما يسمعه واحد لا يعلم شيئا يظن ان هذا الكلام خطير وفيه تشكيك لكن عندما يقراه او يسمعه او يدرسه اناس يفهمون يعلمون ان هذا الكلام يعني عباره عن يعني هراء ولغو. يعني انا الان عندما اقول لك مثلا ايه كيف ادرسكم الان ولا في ميكروفون ولا في مكتب ولا في كتاب ولا في نظار انتم ستضحكون لان الايه الميكروفون موجود والمكتب موجود والكتاب موجود والنظارة موجودة فانتم لانكم متيقنون ان هذه الاشياء موجودة تسمعون كلامي تتعجبون من كلامي لكن لو انا بتكلم او احد سمع هذا من الخارج الشيخ قال كذا كذا لقاله صح وعنده حق كيف صحيح يدرسكم وما في ميكروفون وما في مكتب وما في كتيب او كتاب وما في نظارة لانه هو لا يعلم شيئا. هذا هو الواقع. هذه الشبهات عندما تلقى على طلبة العلم على الدارسين يعلمون مدى سخافة هؤلاء الذين القوا هذه الشبهات. يعني هنا يقول ان هذه الشبهة مقطعة كالخطاب المهمل الذي لا يفيد المعنى هذا اول شيء. ثانيا ربما يكون مقصود بذلك التعميم يعني التعميم هذا يعني التضليل يعني. ثالثا التهويل يهول يعني شيء ليس حقيقا فيهوله الى اشياء كثيره كبيره. او رموز وضعت تميز يعني تجربة صاحب انواع مصاحف كما الاجيل لها انواع. وهذا المصحف يسمونه الف لام ميم، وهذا المصحف يسمونه حاميم، وهذا المصحف يسمونه كاف عين يعني صاد، يعني فهم هذا هم يكونها. طيب دعوة ان هذه الالفاظ ليس لها مدلول دعوة ممن لم يطلع على اراء العلماء فيها، وقد ذهب كثير معنا انها اسماء للصور، ودار المحققون الى انها اسماء للحروف الهجائية، وفائدة ذكرها في فواضح الصور إقامة الحجة على إعداد القرآن، فهذا القرآن مركب من مثل هذه الحروف الهجائية. أنتم عندما تتكلمون وتقولون مثل هذا الكلام اطلعوا أولا على قول العلماء في معنى هذا الكلام، هذه الحروف المقطعة من علماء من قال أنها أسماء الصور، ومن علماء من قال أنها، وهذا قول قوي جدا، أن هذه الحروف يتحدى بها من؟ العرب. أنا أقول لكم أعطينوا هاتوا آية من القرآن، وهذه الحروف التي آتي جمل إيه؟ بالقرآن أنتم تعرفونها. وكما قلت لكم أيضا هذه الحروف عندما تنطق في أول القرآن عندما يقرأ القارئ مثلا ألف لام ميم فينبه السامع، لأنكم كما تعلمون أن أهل مكة كانوا يقول لا تسمعوا هذا القرآن ولا تفصيل، فهم كانوا لا يسمعوا القرآن، فعندما يقال لهم إيه؟ حاميم، يعني يستبعد إيه حاميم هذا؟ فينتمي فيسمعوا ايه؟ يسمعوا القرآن. فأنتم اللي هم الذين يسلون الشبه يتكلمون في العلم، أنت أولا اقرأ، وكما مر عليكم أصلوا شبهة في آية أنها أنها مدنية وهي مكية أو العكس، هم لم يطلعوا على ايه؟ على لم ما عندهم علم يتكلمون. المهم هذه الحروف لها معنى أو لها تفسير. ثانيا دعوة أنها ألفاظ قصد بها التعميه والتهويه أو أنها رموز للمصاحف كلام فرضي للتشكيك، لأن أحد الاحتمالين ينفي الآخر. عندما نقول أنها فقولها دي حرف التهويه أو يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها وكونها رموزا إلى آخره إن أنها لم ننطق بها، عندما تقول أن هذه الحروف أتى بها النبي يهول الأمر يهوله حامين يهول هذا الأمر، ثم تقولون او انها رموز للمصاحف وضعوها المسلمون لفصل بين المصحف هذا وفصل هذا، كلام الاول كلامكم الاول انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها للتهويل معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه نطق ايه بها، وكلامكم ان هي رموز من المصاحف معناها انه لم ينطق بها لانها رموز يعني ليس من القران، اذا كلامكم اصلا متناقض. ثم فهذه تحليلات خالية من نزاهة البحث، كيف غاب عن الناقد الباحث أن الصحابة والتابعين بالغوا جدا في العناية بالقرآن والمحافظة عليه حتى أنهم بالغوا في تجديد المصاحف؟ ده كان يعني إلقاء الصحابة من أجل المبالغة في حفظ القرآن من ذل ما فعلوه، قالوا لن نضع شيئا لا حروف لا نقط لا يعني نقط يعني ما في مد ما في يعني لم يضعوا إلا الأشياء يعني ما يعترض بتشكيل كلمة يقول أنها مكية لا لم يضعوا في المصحف إلا ما إيه ما إلى القرآن فقط، يعني لم يضعوا شيئا آخر، يعني نحن في المصحف مثلا نضع قري وصلي صح؟ في آخر المصحف نضع أشياء في التجويد مصحف الحرمين أو مصحف أمير فهد مصحف كذا أو أسماء الناس الذين يراجعون، لا ما في شيء هذا، هم وضعوا فقط القرآن حتى لا تدخل هذه الأشياء الموضوعة غير القرآن في القرآن مع ممر الايه الزمن. نعم فطبعا هم ما عندهم نزاهة. وفرق كبير يا اخواننا بين النقد الهدام والنقد البناء، النقد الهدام والنقد الايه البناء، وفرق كبير بين التحيز والتعصب وبين عنصر اخاك ظالما او مظلوما، يعني ليس معنى انك تحبني انك لا تنصحني وانك لا تنقضني، وليس معنى انك تكرهني انك تنقضني نقضا هداما طالما انا مسلم وانت مسلم، لا بالعكس، حتى لو في واحد كافر وصرع صراعا طيبا او فعل شيئا طيبا نمنح هذا الشيء لانه مفيد للانسانيه كلها ومنهم المسلمون. فانت عندما تنقض يعني انتم ماذا تريدون ايها المستشرقون؟ أنتم تريدون هرب القرآن وهرب الدين، هذا أصلا ليس صحيحا، في النقد العلمي. النقد معناه انك تصل الى الحق. تصل الى ايه؟ الحق. يعني انتم الان تريدون ان تهدموا الدين، دين الاسلام. طب انت ناقش الدين الاسلامي مناقشة علمية، ناقشه مناقشة علمية، وانت ان كان الدين الاسلامي على خطأ سوف تهدمه وسوف تقنع المسلمين ان الدين الاسلامي على خطأ، وان كان على صواب سوف تدخل انت الاسلام وتنجو. يبقى اذا لابد من النقد ايه؟ وهذا عندما مثلا نتكلم مثلا في ننقل مثلا بعض الفرق مثلا مثلا اي ناس اللي هم الشيعة وغيرهم من الذين يعني حرفوا في الدين وما الى ذلك، ليس من الصحيح ان تأتي الكتاب وتشتم فيه من اوله الى اخره، وفيهم انت ما فعلت شيء، انت ما افدت المسلمين وما افدت الشيعة. اكتب ان الشيعة يقولون كذا وكذا وكذا، او اي فرقة من فرقة الضالة يقولون كذا وكذا وكذا، وتأتي بهذا الكلام من كتبهم وتجعلنا تطلع وتضع في الهامش ان هذا في كتاب فلاني من كتبهم المعروفة صفحة كذا، وان هذا كان هو هذا، ثم ترد عليه ردا ايه؟ علميا هكذا. ومن الشيعة ومن الروافض ومن هؤلاء فرقة الضالة من يرجعوا الى الاسلام مرة اخرى. لما يرجعون؟ لانك اقنعت، لانك ايه؟ تخيل انت لو انا عدت مثلا الشبهة الاولى، مثلا الشبهة هذه اقول هؤلاء كفار وهؤلاء، برد على الشبهة الان فاقول هؤلاء كفار وهؤلاء ملحدون وهؤلاء يذهبون ويجلسون في احضان العرايا واحضان كذا وكذا وهم لا وضع تكلمة، ثم اسكت. متى انت سبت لي؟ متى سبت؟ لانت الشبهة في ذهنك الان، وثم انا بهذا الكلام اثرتهم، يعني جعلتهم يكرهوني اكثر ما هم ايه يكرهون. لا اتكلم اناقش كلامهم كلاما ايه؟ كلام علمي. نعم. صلات تتعلق بالمكي والمدني، يعني ليس فقط مسألة المكي والمدني هو ما نقوله، ايضا نقول ان فيه يعني آيات نزلت في الحضر وآيات نزلت في السفر، يعني مكي نعم ولكن فيها حضر وفيه سفر مدني، وآيات نزلت ليلا وآيات نزلت إيه؟ نهارا وهكذا. يعني هذا هذه البحوث الآيات نزلت في الحضر والسفر النهاري والليل الصيف والشتاء، هذه آيات نزلت في تبوك نزلت في الإيه؟ في الصيف، وآية مثلا إن الذي جاء بالإفك كان فيه في الشتاء. هذه ايضا من مباحث المكي والمدني ووقت نزول ايه الايات. في كذلك شيء ايضا هام، وهو في ايات ايضا بحث يقول اللي هو السلف الرابعه ما تاخر حكمه عن نزوله وما تاخر نزوله عن حكمه. ما معنى هذا؟ من ذلك ما تاخر حكمه عن نزوله قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقد روى عن ابن عمر انها نزلت في زكاة الفطر، نزلت في ايه؟ في زكاة الفطر. وقد استشكل ذلك لان السورة مكية ولم يكن بمكة عيد مشروع ولا زكاة ولا صوم، وقد اجاب البغوي بانه يجوز ان يكون النزول سابقا على الحكم وهو جبر حسن. يعني ممكن تأتي آية ثم حكم، هذه الآية حكم لشيء سوف يكون ايه؟ بعد ذلك مستقبل. وقد تأتي آية تحكم عن شيء مر في الايه؟ في الماضي. يعني هذا آية الوضوء، فعن عائشة هذه الآية مثلا كما يقول فالآية مدنية إجماعا، وفرض الوضوء كان في مكة مع فرض الايه؟ الصلاة. يعني فرض الوضوء فين؟ في مكة، وفرض الصلاة في ايه؟ خليفة الوضوء فرض في ايه؟ في مكة، وبعد ذلك فرض التيمم في ايه؟ يعني مع في المدينة مع بعدها. يعني انت يعني هو طبيعي ان الانسان ممكن بيتوضا ما فيش ماء، لا هو له حكم. طب ماذا يفعل لو ايه لو لم يوجد ايه الماء؟ يتيمم. هذا التيمم اتى متاخرا عن ايه؟ عن بقيه عن فرضيه الايه؟ الوضوء. نعم. طبعا في ايضا ما حمل من مكه الى المدينه وما حمل من المدينه الى مكه. الا يعني مثلا فمن هذه الآية كنت سبح فعن البراء بن عازم أنه قال أول من قادم علينا من أصحاب النبي مصعب بن عمير ومن مخطوم فجعل يقرأ لنا القرآن ثم جاء عمرو بن سعد ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا شيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقول هذا رسول الله قد جاء فما جاء حتى قل أسبح اسم ربك الأعلى فمن سور يعني في سورة مثلها يعني في آيات يعني طبيعي أهل المدينة عندما هاجر بعض الناس إلى المدينة حملوا معهم إيه؟ آيات إيه؟ قرآنية طبيعي هما سورة سبح مثلا نزلت فين؟ في مكة لما ذهب مصعب أو غيره إلى المدينة حمل معه هذه إيه؟ السورة قال لهم أن هذه السورة نزلت في مكة نزلت في القرآن ويقرأ عليه سبح وكذلك ممكن تجد إيه؟ كما يقول هنا سورة براءة قد أصل النبي صلى الله عليه وسلم عليا يقرأه على الناس في الموسم 9 كما في الصحيح يعني كذلك في حجة اللي هي التي قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم أصل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحمل صدر سورة البراءة يعني قرأ عليهم صدر سورة إيه براءة صحيح يقرأ في مكة ولكنها كانت أصل فين في المدينة صحيح طيب وكذلك حمل من مكة إلى الحبشة لما النجاشي أراد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن يخرج الجعفر ابن أبي طالب ومن معهم أمام النجاشي والنجاشي كان نصرانيا قبل أن يسلم فقال أن هؤلاء يعني يكون قولا شنيعا على عيسى فلما قال مكرم شيئا من القرآن قرأ إيه آيات من سورة إيه مريم آيات من سورة إيه مريم فنقول نحن آيات مريم حملت من إيه من مدينة إلى إيه الحبشة إلى إيه الحبشة نعم نعم من مكة إلى الحبشة نعم من مكة إلى الحبشة نعم كذلك حمل المدينة إلى الروم وما إلى وما نزل السورة السادسة ما نزل مفرقا وما نزل جمعا طبعا أما الأول فأمثلته كثيرة لأحسن العد لأن غالب القرآن نزل كذلك فمن ذلك السورة الكفار سورة إقرأ فقد نزلت فضلها يعني في آيات كما قلنا قبل ذلك نزلت مفرقة في السورة نزلت مرة واحدة كاملة كسورة المدثر مثلا نعم